وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله وحاق بآل فرعون سوء العذاب إن الذين

السَّمَاءَ بِنَاءً لا صدق الله العظيم.